لكنه يخير، المالك صاحب الأرض يخير بين أن يدفع إليه نفقة، يدفع مالك الأرض النفقة وأجرة البذر وكذا لهذا الغاصب الذي زرع ويعطيه نفقته ويبقى الزرع والأرض لصاحبها ويكون الزرع له، أو يترك الزرع للغاصب، يترك الزرع للغاصب ويلمه حتى ينتهي إلى أجله يعني نعم يترك الزرع للغاصب، وإذا تركه للغاصب يعني يأخذ أجرة الأرض. يقول وبهذا قال أبو عبيد كما قال الإمام أحمد. أما الإمام الشافعي وأكثر الفقهاء يقولون إن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلعه للزرع، وخلص أرضه وهذا الذي يعني زرع فيها بغير إذن صاحبها فيعني له يعني لصاحب الأرض أن يجبره بالقضاء، كمان يجبره أن يقلع زرعه لأنه شيء وضعه في أرض غيره وهو لا يريدها فله عليه أن يقلع. وحديث عروة شاهد عليه قال أمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها ولقد رأيتها وإنها لا تضرب أصولها بالفأس وإنها نخل عم يعني كبار عام. فهذا الذي ذهب إليه الشافعي وصل الفقهاء لأنه له يعني أن يجبره يعني لصاحب الملك الأرض أن يجبر الغاصب أن يقلع يأخذ حقه، بمعنى أنه يتكلف أيضا يتكلف أخذ الزرع نعم وينفق على أخذه. وهؤلاء الذين قالوا بذلك وما قلت فقهاء استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام الحديث في حديث عروة ليس لعرق ظالم حق، ويكون الزرع لمالك البذر عندهم لأنه يأخذ زرعا يقلعه على كل حال وعليه شراء الأرض. ومن جملة ما استدل به الأولون ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغير والطبراني وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زرعا في أرض ظهير، شخص اسمه ظهير رأى زرعا فيها فأعجبه وقال ما أحسن زرع ظهير، قالوا هذا ليس لظهير، قال إن الأرض أرضه، قالوا ولكنه زرعها فلان أو غيره، فأعجبه فقال ما أحسن زرع ظهير، فقالوا إنه ليس لظهير ولكنه لفلان. ثم قال الحديث قال فخذوا يعني آل ظهير خذوا زرعكم وردوا عليه نفقته، يعني أولئك الذين يعني أهل الأرض طلب منهم أن يأخذوا زرعهم زرع الذي في أرض المصلحة لهم قال وردوا عليه نفقته هذا الذي زرعها بدون إذن. نعم. وروي عن بعض أهل العلم أيضا منهم الإمام مالك مثل ما قاله الإمام أحمد. والشاهد في هذا هذا حكم قضائي معلوم أن من زرع في أو بنى أو حتى يعني زرع أو بنى يعني ما عمل شيئا طبعا الحديث وارد في الزرع ويقاس عليه البناء ونحوه، وعمل شيئا في أرض غيره ما عمله هذا لا يجعل هذه الأرض له، إنما هذا العمل الذي عمله زرع أو نخل أو بناء ما حكمه؟ هل يبقى له ويدفع أجرة الأرض أو أن لصاحب الأرض أن يطلب منه أن يأخذ ما وضعه في أرضه؟ كلام لأهل العلم فما رأينا منهم من يقول له أن يجبره يقول أنا هذا زرع أنا لا أريده خذ زرعك، والحديث وارد فيه يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صاحب النخل أن يقلعه. وبعض أهل العلم قالوا فيه نظرة كلام الإمام أحمد فيه نظرة إلى المصلحة وإلى حفظ الأموال، يعني الزرع إذا نما وكان فيه يعني في حال وسط نمو لم يصل إلى منتهى يعني قد يكون في قلعه إتلافا للمال، قد يكون في قلعه إتلافا للمال فلا صاحبه صاحب الأرض ينتفع منه ولا صاحب الزرع أيضا ينتفع منه، وإن كان قد يحصل فيه بعض منفعة قد يكون علف قد يكون كذا وهذا الذي نظر إليه الجمهور، لكن الإمام أحمد نظر إلى يعني المصلحة الأشمل فقال في هذه الحال ينظر إلى مصلحة الطرفين، فصاحب الأرض مخير بين أن يبقي الزرع فيكون له ويعطي نفقة هذا الذي زرع وانتهى الأمر، وبين أن يعني يترك الزرع لصاحبه ويطلب منه أجرة أرضه، ويكون هذا فيه تحقيق لمصلحة الطرفين. ثم ذكر الشيخ بابا آخر في هذا أو في هذا المعنى قال باب ما جاء في من غصب شاة فذبحها، نحن تكلم قبل قليل عن الظلم قليلا كان أو كثيرا، انظر يعني الوقاية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يحكم في دقيق الأشياء وجليلها ويبين أنه لا ينبغي للمسلم أن يأخذ شيئا من حق أخيه إلا بإذنه، ولو كان ولو لم يظهر السخط يعني ولو لابد من إذنه لابد من إذنه لا يتصرف في حق غيره وهو غائب عنه ويقول له والله احتمال أن يكون يأذن، لا لأن اجتناب الشبهات وتجنب أموال الناس وحقوق الناس هو الأفضل والأولى وهو الواجب على المسلم. عن عاصم بن كليب أن رجلا من الأنصار أخبره قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع خرجوا من المدينة في سفرة في صارت ما يخرج إلا لجهاد أو دعوة صلى الله عليه وسلم خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع يعني إلى المدينة استقبله داعي امرأة يعني واحد مرسل من امرأة استقبل رسول الله وهو آت داخل المدينة داعي امرأة فجاء لبى النداء رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبله قال له قال هذا الداعي المنادي يا رسول الله فلانة من أهل المدينة فلانة عجوز حرمة امرأة تدعوك ما يحتاج ما يعني مواكب وغيرها وشيء إلى آخره. رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من الصحابة عائد إلى المدينة ترسل له امرأة فتقول أنت معزوم عندي يا رسول الله يذهب ما ينتظر بهدل وجهاء والرفضاء إلى آخره يذهب رسول الله إلى هذه المرأة. انظروا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول استقبله داع امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده عليه الصلاة والسلام على الطعام جاء فوضع يده ثم وضع القوم لاحظ انظر فضروا لا يبدأون قبله عليه الصلاة والسلام وهذا من حسن أدبهم معه عليه الصلاة والسلام لما وضع يده في الطعام وضعوا أيديهم بعده قال فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أخبره يعني من الصحابة يعني الذين معه يقول نظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه أول لقمة أخذ يلوكها ولوك اللقمة يعني اللوك لاك اللقمة يقال لي يعني استعمال أو هو نوع من المضغ لكن مضغ شيء شديد أو مضغ شيء لا ينتفذ يعني الشيخ هنا يقول لوكو يلوك في القاموس اللوكو أهون المضغ يعني أقل المضغ يعني هو بس يحرك الجسم ما في فمه أو مضغ شيء صلب لكن كذا إما أنها أهون يعني يلوكو بمعنى أنه يديره في فمه يعني خفيفا أو أنه يعالج شيئا صعبا في فمه أو مضغ شيء صلب. فنظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدوك لقمة في فمه وهي أول لقمة أخذها ثم قال عليه الصلاة والسلام أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها ما استساغ ما أكله ما استساغ له أن يؤكل هذا. قال عليه الصلاة والسلام أجد لحم شاة يعني هذه الشاة التي بين أيدينا نأكل منها هذه أخذت بغير إذن أهلها هذا رسول الله ما أحد أخبره من البشر. فقالت المرأة الداعية التي دعته قالت يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يعني السوق سوق المدينة إني أرسلت إلى البقيع يشترى لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل بها إلي بثمنها. أرسلت إلى جارها أن يرسل له الشاة عندها شاة ما حصلت السوق أرسلت إلى جارها أن يرسل الشاة التي عنده لها يعني التي تراها أن أرسل بها إلي بثمنها. قالت فلم يوجد ما كان موجود غير موجود في داري وهي حريصة على أنها تكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم تضيف. فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها امرأة هذا صاحب الشاة أرسلت يعني امرأة زيارتها طلبت منها الشاة أرسلت لها الشاة فأرسلت إلي بها. هذه القصة كلها التي حصلت إنها أخذت شاة من زوجة صاحب الشاة من غير أن يعلم صاحب الشاة هذه القصة كلها. هذا الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعميه الأسارى أطعميه الأسارى. طبعا مال وفيه شبهة يعني ليس محرما لم تأخذه اغتصابا أو كذا لكن أخذت وهي قالت فيما بعد والله كان غالب ظني أن صاحبها يأذن قال فأعطيه الأسارى يعني لا لا لا يهدر مرة واحدة، ولكن لا يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذيه قال أطعمه الأسارة، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وفي لفظ له ثم قال إني لأجد لحم شاة ذبحت بغير إذن أهلها، فقالت يا رسول الله أخي، ليس مجرد يا فقط بل هو أخوها، أخي وأنا من أعز الناس عليه، ولو كان خيرا منها عنده ولو كان خيرا منها لم يغير علي. تصرفت في مال أخي وهو غائب، نعم، ولم أستأذنه لأنه غائب، لكنه أعز علي، ولو كان شيء أكثر من هذا ما منعني إياه ولم يغير علي، وعلي أن أرضيه بأفضل منها. فأبى أن يأكل منها صلى الله عليه وسلم، وأمر بإطعام الأسارى. انظر كيف الشارع العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ربه سبحانه وتعالى يشدد في حق الناس، في حقوق الناس، في أموال الناس، ألا تؤخذ بأدنى شبهة، بأدنى شبهة. هذه تقول أخوها، ولو لم يكن أخوها جارها وزوجته رضيت وأكلت الشاة، ولكنهم لا يعلمون هل يرضى أو لا يرضى، هو غائب لا يأذن أو لم يأذن. مع ذلك قال رسول صلى الله عليه وسلم لا، هذا كله تصرف لا ينبغي، لا بد من إذن صاحب المال، لا بد من إذن صاحب المال. وفي هذا الحديث فيه دلالة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، الدلائل الكثيرة التي يعني لا حصر لها. فهذا ما كان أحد علمه أن هذه الشيء فيها كذا أو كذا إلا ما عنده من وحي السماء، وما لديه من الإحساس السماوي الذي ألقاه الله سبحانه وتعالى فيه، من أنه لا يدخل شيئا في يعني يأكل أو يذوق شيئا فيه شبهة، فيه شبهة. الحديث دليل على مشروعية إجابة الداعي، وهذا واضح. وإن كان امرأة والمدعو رجلا أجنبيا أيضا، هذه مسألة أيضا فيها نوع الحديث ظاهره مطلق أن امرأة من يعني جملة الصحابيات بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعوه لضيافته، لضيافته، فاستجاب لدعوتها. طبعا رسول الله ومن معه أجانب على هذه المرأة يعني من حيث المحرمية، فلبوا دعوتها. قال الشيخ فيه دلالة على جواز إجابة دعوة الداعي ولو كان امرأة للطعام، ولو كان امرأة. طبعا ليس بالضرورة إذا أجاب الإنسان دعوة الداعي يعني دعوة المرأة مثلا أن يرتكب المحظورات من حيث الكشف وكشف العورات وغيرها، لا، ولكن هنا هذا جانب أعدت طعاما ووضعته في مكانه، فاستجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه لإيش لهذه الدعوة، وأخذوا في تناول الطعام وحصل ما حصل. ففيه دلالة على جواز ذلك وإن كانت الداعية امرأة، بشرط معلوم من الأدلة الصحيحة في السنة أن لا يكون في ذلك شبهة أو ذريعة إلى المحظور، لا يكون في ذلك يعني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك قوم معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شبهة تتعلق به، لكن لا يقول أن قائل لا هذا رسول الله يعني معصوم ولا يمكن لا يتوقع فيه، لا، رسول الله مشرع، فدام استجاب ومعه بعض الصحابة ولامرأة أجنبية واستجاب لدعوتها هذا يجوز، لكن أيضا بالنسبة لغيره مشروط بألا يعني تنتهك حرمات أو يرتكب شيء من المحظورات. قال لك كما قيد الشيخ، قال إذا لم يعارض ذلك مفسدة مساوية أو راجعة، إذا حصل في إجابة دعوة المرأة مفسدة أو حتى الرجل، إذا في دعوة دائم دعاك لطعام لوليمة لكذا إلى آخره، فالمشروع أن تجيب الدعوة ولو كان هذا الداعي مهما كان من المسلمين أو كانت امرأة، بشرط أن لا يكون في استجابة الدعوة مفسدة أو يعني مفسدة مساوية لمصلحة الإجابة أو راجحة عنها، لو كان كذلك فلا. وهذه أيضا يؤخذ منها قاعدة على أنك ينبغي، الحديث هناك من حقوق المسلم أنه إذا دعاه يجيبه يعني يجيب دعوته، لكن أيضا بشرط ألا يكون فيما يدعى إليه شيء من المحظور، إلا إذا كان المدعو يستطيع يعلم أن هناك شيء محظور، يعني مثل الحفلات التي تعمل في الأعراس والولائم وكذا إلى آخره، فإذا دعاك أخوك المسلم لمثل ذلك وأنت تعلم أنه ربما يرتكب محظور فيها من الأشياء الممنوعة أو اختلاط أو كذا، أنت بين شيئين، إما أنك ترى من نفسك أن تستطيع أن تنكر هذا المنكر بكلمة طيبة أو بتوجيه حسن ويسمع منك ويقللون منه أو يمتنعون عنه، فأجب لأن لك أجران، أجر إجابة الدعوة وأجر إنكار المنكر. وإن كنت ترى أنك والله إذا حضرت فلا لا تستطيع أن تفعل شيء وربما يزيد أو كذا إلى آخره، فانظر بين مصلحتي إجابتك للدعوة وبين أو مفسدتي امتناعك عن إجابة الدعوة وفصول هذا المنكر الذي يمكن أن يكون موجود. أيهما أرجح حسب ما ترى؟ فإن كان الراجح أنك إذا استجبت لصاحبك هذا وقريبك أو كذا إلى آخره، هذه المصلحة أرجح من وجود أنه عنده طرب عنده غيره وكذا إلى آخره، أنت تعلم أنه لا يمكن أن يعني ينتنع عنه حالا، لكن ربما إذا دخلت وأتيت استجبت دعوته واستمر هو في ليلته تلك، ثم بعد ذلك يقول في نفسي فلان أخوي الكبير أو صديقي كذا أو العالم الفلاني أو الوجيه دعوته وهو يعلم أن هذا عندي ويراه أنه منكر واستجاب لدعوتي، إذن لما لا أقدره؟ فربما ولو بعد حين يفكر في ذلك فيمتنع. فانظر إلى المصلحة، إذا كان مصلحة إجابة الدعوة راجحة فاذهب، وإن كانت المصلحة مساوية للمفسدة أو أن المفسدة أعلى منها فلا تذهب إلى دعوتي أو إجابة من دعاك إلى ذلك. قال وفيه في الحديث معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة لعدم استساغته لذلك اللحم وإخباره بما هو الواقع من أخذها لغير إذن أهلها. وفيه أيضا تجنب ما كان من المأكولات حراما أو مشتبها بالحرام. طبعا هذا الذي يعني هذا هذه الحالة ليست حراما صرفا ولكنها شبيهة مشتبهة فيها شبهة حرام، يعني هي لم تأخذها اغتصابا ولا اختلاسا ولا سرقة حتى تكون حراما صرفا، أخذتها على أمل وتقدير وظن غالب أن أخاها إذا جاءت يأذن أو تفيد نفسه، لكنها شبهة ما يدر. احتمال أيضا أن يأتي ويقول لا أنا أريدها لحاجة ضرورية الليلة، يمكن يعني، فلا بد من إذن صاحبه، ففيها شبهة. يقول إذن فشيء فيه شبهة ينبغي للإنسان أن يتحرز عنه ولا يقربه ولا يقربه، وعدم الاتكال على تجويز إذن مالكه بعد أكله. يعني ما تتكل يقول والله المالك إذا راح وتلف يمكن يأذن لي، ما كما قلنا المثال الآن الذي أشير إليه، يعني هو أخوها وعزيز عليها وتعزه هو ومهما ولو كان أكثر من أعطاها، لكن ألا يكون احتمال أنه هو يريدها تلك الليلة؟ يريد الشات، احتمال يكون يريدها تلك الليلة ولا لا؟ احتمال ولا ما هو احتمال؟ احتمال يكون عنده مثلا ضيف أو كذا لا يريدها، فإذا أتى وقد هيئ نفسه وهو لا يدري، وإذا أتى أين الشات سوري حتى تلك يوقعه في حرج وفي كذا، لا إذا لابد من إذنه. نعم يا شيخ، استمر الرسول في الأكل ولا ما؟ لا لا لا ما استمر الرسول له ولا الصحابة استمروا في الأكل، قال أعطوها الأسارة، الأسارة يعني الأسارة في الحروب الذين أسرهم المجاهدون يعني المسلمون في غزوات. نعم قال وفيه تجنب ما كان من المأكولات حراما أو مشتبها وعدم الاتكال على تجويز إذن مالكه بعد أكله. وفيه أيضا أنه يجوز صرف ما كان كذلك إلى من يأكله من يعني عامة الناس وكذا كالأسارة ومن كان على صفتهم، من كان على الأسارة يجدوا إطعامهم يعني لا يجوعون ويعطون من المال ما تيسر، وهذا من يعني ليس بحرام الصرف ولا الإنسان المؤمن يمتنع عن الشبهات، لكن هذا أسير المقصود إقامة يعني مثلا أوده وحياته وكذا يعطى من الأشياء التي لا ليست محرمة صرفا. قال وقد أورد المصنف هذا الحديث للاستدلال على حكم من غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها كما وقع في الترجمة، فاختلف العلماء في ذلك، فحكي عن أبي حنيفة أن المالك هذا مسألة أنه لا يجوز أمر لا خلاف فيه، ليس لأحد أن يأخذ مال أحد بغير إذنه حتى لو توقع أنه يأذن له، لا ليس له أن يأخذه ويتلفه بغير إذنه، لابد أن يأذن بأن يتصرف في ماله، لكن بقي لو أخذه فما الحكم؟ هناك مسألة الأرض التي اقتسبها وزرع فيها، رأينا أنه إما أن يخير صاحب الأرض بين أخذ الزرع ودفع النفقة الزراعة لصاحب لمن زرع، أو بين أخذ أرضه وإجبار صاحب الزرع على قلع زرعه، كلام الذي قاله الفقهاء في هذه المسألة. هنا هذه الشاة ذبحت وانتهت، وقال ما الحكم في هذه الحال؟ يقول المالك مخير بين طلب القيمة وبين أخذ العين، هذه يعني كما هي مخير بين أن يأخذ قيمتها تقوم بكم تساوي فيأخذ القيمة وخلاص تبقى يعني هذه الدابة أو هذه الشاة أو بعير أو بقرة أو كذا إلى آخره حسب ما هي لمن ذبحها، بس لكن يعطي قيمتها، يؤخذ يعني يخير بين أخذ القيمة، بين طلب القيمة وبين أخذ العين، يعني إذا هو مخير يقول لا خلص طيب هذه الشاة ولو كانت مذبوحة مطبوعة كذا يقول لا أنا أخذ الشاة. خذ بعض أهل العلم قال يعني ينقل عن أبي حنيفة أنه قال مخير بين هذا وذاك، إذا بيأخذها مذبوحة جاهزة مشوية انتهية يأخذها ولا شيء لمن فعل بها ذلك يأخذها لأنها ملك، أو تقوم ويأخذ قيمتها وتبقى لمن ذبحها وتصرف فيها. نعم يقول وعدم لزوم الأرش، ليس له أرش، ليس له فرق بينها حية وميتة، وخلص فيه العين هذه موجودة يأخذها، لأن الغاصب لم يستهلك ما ينفرد بالتقويم، يعني ما استهلك منها شيء ينفرد بالتقويم حتى يقوم، يعني وإن كان هناك فرق بين الدابة طبعا المأكولة، الدابة التي يحمل عليها كالبعير ونحوه فرق واسع كبير بينها بينها مذبوحة مشوية وبينها حية أن منفعتها ظاهرة، لكن الشاة والإفادة إلى آخره يعني لا فرق كبير بين كونها حية ومذبوحة، لأن الغرض منها لكن قد يكون بينهما فرق ربما يحتاجها لوقت آخر، لكن ليس هناك فرق كبير. فلهذا يقول ما هناك شيء زائد عن عينها بعد وهي مذبوحة مشوية يقوم يعني يكون له قيمة، إنما هو أمر معنوي. يقول فلهذا فلا أرس، إن أرادها على هيئتها فليقول صاحبها، وإن لم تصلح له ولم تجد له يعني لا يريدها مذبوحة ما قد لا يكون محتاجها فيقول تقوم ويأخذ قيمتها، والذي يتصرف فيها يتصرف في لحمها المشوي هذا أو المخلوق. نعم. وحكي عن الإمام الشافعي ومالك أنه يأخذ العين الشاة هذه مذبوحة مشوية يأخذها مع الأرش تقوم، لا يقول في فرق وإن كان فرقا بسيط بينها حية وكذا، يقول يأخذها ويأخذ الأرش كما لو قطع الأذن ونحوها، يعني كما لو قطع منها شيئا يعيبها، فيقال يعني واحد مثلا أخذ شاة، قل شاة نحن الآن في مثل شاة أو كبشا أو كذا أو بقرة أو فأتلف عضوا منها يعني قطع أذنها مثلا أو حتى عرجها يعني أو كذا، يعني أو وقع فيها ما ينقص من قيمتها، هو مخير بين أن يأخذها صاحبها هذا الذي أخذت منه ويأخذ مع ذلك أرش، الأرش يعني الفرق بين القيمة للدابة سليمة وبين معيبة، أو أنه تقوم سليمة ويأخذ القيمة ويدعها لصاحبها. يقول الشافعي ومالك أنه يأخذ العين مع الأرش كما لو قطع الأذن ونحوها، وعم محمد يعني صاحب أبي حنيفة أنه يخير بين القيمة أو العين مع الأرش، يخير بين هذا وبين هذا، ولا كل حال هذا حكم قضائي في هذه المسألة، لكن الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال أخيه إلا بإذنه، ولو أخذه بغير إذنه فالحكم القضائي ماذا؟ إما أن يعاد هذا الشيء المأخوذ إلى صاحبه مع أرشه يعني نقصه، أو أن تقوم يعرف قيمته فيأخذ القيمة ويترك ما أخذ لمن أخذه. فيه في هذا الباب أيضا مسألة أخرى وردت فيها أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ فيها باب ما جاء في رمان المتلف بجنسه، في رمان المتلف بجنس يعني من جنس كونه إذا أتلف شيئا يعوض، طبعا الشاهية يعني نوعا أشياء قيمية يعني تقوم بثمن قيمة لها قيمة، يقول لك هذا الشيء قيمته كذا، وأشياء مثلية يعني لها مثل، فما كل الأشياء مثليات يعني ما كل أحد إذا أخذ شيئا من أحد أن يعطيه مثله، لأنه في أشياء مثلية يعني أخذ مثلا منه بعيرا وقد إلى آخره يعوضه مثله، ما يعني القول بأن مثلا الحيوانات مثليات، لكن إذا أخذ منه شيء أحيانا أشياء ليس لها مثل وإنما تقوم بالقيمة، ومنها مثلا يعني في الطعام فيه الكلام، والحديث هذه التي معنا سنسمع ما الذي جاء فيها. عن أنس رضي الله عنه قال أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه طعاما في قصعة. القصعة الإناء دعاء الذي يحوي الطعام وعد ما يكون من إيش؟ من الخشب ولا إيه؟ خشب. ها من الخشب في قصعة. فضربت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ضربت القصعة بيدها، يعني كانت هذه أم المؤمنين بعض زوجة يعني إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل إنها زينب، وهي زينب في هذا الحديث، زينب بنت جحش، كان رسول الله عندها في يومها، فأهدت، بل كان عند عائشة، كان عند عائشة، فأهدت زينب طعاما إليه وهو عند عائشة، فحصلت غيرة غيرة النساء المعروفة. قال فلما فرأت القصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها من الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام. الحديث هنا ما أشار إليه أن القصعة انكسرت، لكن هي انكسرت لأنها لما ضربتها انكسرت. طعام بطعام وإناء بإناء، هذا فيه الشاهد فيه، لأنه قد ما جاء في ضمان المثلث بجنسه. قال طعام بطعام وإناء بإناء. في حديث آخر أنها صنعت طعاما عائشة في قصعة، وصنعت هذه الصحابة المؤمنين الأخرى هي زينب في رواية حفص وفي رواية صفية، وردت روايات يعني في قصة متعددة، صنعت طعاما آخر. إذا فطعام في قصعة ومثله طعام آخر في قصعة. عائشة رضي الله عنها ضربت القصعة فنزل ما فيها من طعام على الثمار وانكسرت القصعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام بطعام، طعامك الذي ما أطاح في قصعته يعاد إلى صاحبة القصعة التي كسرت. طعام بطعام وإناء بإناء، رواه الترمذي وصححه، وهو بمعناه يعني بهذا المعنى لسائر الجماعة، البخاري ومسلم، البخاري وأحمد وغيرهم إلا مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تحكي قصة لنوع مخالفة فعلتها هي مع يعني بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على الأمانة في النقل وعدم التحرج من أنه الإنساء يعني ما سمعوه من الأحكام ينقلوه نقلوه إلينا رضي الله عنهم جميعا. قالت ما رأيت صانعة طعام مثل صفية، صفية زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت قيل، أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء من طعام وكان عندها عند عائشة. قالت فما ملكت نفسي أن كسبته، فما ملكت نفسي أن كسبته، فقلت يا رسول الله ما كفارتك؟ قال إناء كإناء وطعام كطعام. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا الحديث فيه هاتين القصتين، وفي لفظ في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها لقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها يعني القصعة ضمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل فيها الطعام وقال كلوا لمن حوله لمن معه كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول يعني الخادم الذي جاء بتلك القصعة للرسول، وحبس المكسورة، أبقى المكسورة عند التي كسرت وأرسل به الصحيحة. وهذا أحد ألفاظ البخاري، وله ألفاظ أخر وليس فيه تسمية الضاربة التي ضربت. وعائشة قد ذكرت صرحة قال وهي عائشة كما وقع في رواية الترمذي الذي ذكرها المصنف. والحديث الثاني في إسناده قال بعض من تكلم فيه منهم من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه طعاما، يقول هي زينب بنت جحش كما رواه ابن حزم في المحلى عن أنس، ووقع قريب من ذلك لعائشة مع أم سلمة كما روى النسائي عنها أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام في صحفة، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر. تعرفون الفهر؟ فهر الحجر الصغير الذي يفهر به يعني يسحق به يعني الأشياء الصلبة، فهر. قال ومعها فهر ففلقت به الصحفة. الحديث والرواية المذكورة في الباب عن عائشة تشعر بأنه قد وقع لها مثل ذلك مع صفية رضي الله عنها. وفيه حديث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة مع أصحابي فصنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما فسبقتني فقلت للجارية انطلقي فأكفئي قصعتها فأكفأتها فانكسرت وانتشر الطعام فجمعه عليه الصلاة والسلام. انظر أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمعه على النطع على النطع الخياط الذي يوضع عليه جلد من يعني الذي يوضع السفرة نسموها. فأكلوه ثم بعث بقصعتي إلى حفصة فقال خذوا ظرفا مكان ظرفكم هو إناء مكان الإناء. وهذا الحديث بقية رجاله ثقات. قال الحافظ وتحرر من ذلك أن المراد بمن أبهم في حديث الباب هي زينب بنت جحش إلى آخر ما قال. الحديث فيه دلائل وعبر كثيرة. أولا ظاهرها يعني هذه ظاهرة فيها حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلمه على صحابته وعلى نسائه. وقد قال عليه الصلاة والسلام يعني أنه يعني خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله صلى الله عليه وسلم. هذا التصرف ومعه عنده قومه وكذا من إحدى زوجاته يعلم أنها امرأة كسائر النساء وأنها تغار كما يغار النساء وكذا إلى آخره. وهو في بيتها وفي يومها ولما تأتي إحدى براتها بطعام أو بشيء يعني نوع من الانتقاص لها فأخذتها. هي قالت إنني أصابتني في إحدى الروايات أصابتني رعدة أو كذا يعني شدة غيرة ما تمالكت نفسها. وهذا أيضا شأن البشر. رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظ ذلك كله ورعى هذا كله ولم يؤنفها ولكن اتصل منها اتصل تلك منها فعاد لها عطاها قصعة جديدة أو سليمة وعاد لها طعامها.